فإن كانت الأدلة تامة فهي مضمونة الصدق، وإن لم تكن الأدلة تامة فهي غير مضمونة الصدق والحق. وهذا بخلاف قضية اجتماع النقيضين محال، فإن هذه القضية مضمونة الصدق لنفسها لا بسبب دليل من الخارج. وهذا معنى أن حجية العقل ذاتي. بينا بالأمس مرادنا من الذاتية هذا المعنى، يعني ما أدرته العقل فهو مضمون الصحة، مضمون الحقانية، مضمون الصدق والمطابقة للواقع. ولكنه هذا بنحو الموجبة الجزئية كما أشرنا إليه أيضا بالأمس، من أنه نحن لا ندعي أن كل القضايا التي يصدق العقل بها فهي مضمونة الصدق والحقانية، لا لا، وإنما ندعي ذلك بنحو الموجبة الجزئية. وإلا بعض القضايا التي يصدق بها العقل قد يأتي زمان أو بعد ذلك يقام دليل على أنه لا واقع لها، دليلها كان باطلا فيثبت بطلانها بعد أن كان قد ثبت صحتها في المرتبة السابقة. إذن اتضح لنا في بحث الأمس بحمد الله تعالى أنه ما هو المراد من الوحي وما هو المراد من العقل. الآن ندخل في بحثنا الأساسي، وهو أنه ما هي العلاقة بين العقل وبين الوحي؟ هل هما منسجمان؟ هل هما متعارضان متنافيان؟ هل أن أحدهما يغني عن الآخر أو أحدهما يسير جنبا إلى جنب بالنسبة إلى الآخر؟ إذن لابد أن نفهم العلاقة حتى يتضح لنا إن شاء الله تعالى ولو بهذا الحد أنه واقعا أن الدين يغني عن الفلسفة، أو أن الفلسفة تغني عن الدين، أن الوحي يغني عن العقل، أو أن العقل يغني عن الوحي، أو أن الأمر ليس كذلك، أن أحدهما محتاج إلى الآخر، ولكن بتعبير حكمائنا لا على نحو دوري، مو أنه في الجهة التي يحتاج الدين إلى العقل في نفس تلك الجهة يحتاج العقل إلى الدين، ولا يلزم الدور وهو محال. إذن لابد أن يتضح لنا جيدا، وهذا ما سنحاول أن نوضحه بإذن الله تعالى في الأيام المقبلة، وهي أنه ما هي العلاقة التي تحكم العقل بالوحي، أو بعبارة أخرى تحكم الفلسفة بالدين. هذه المسألة الشائكة التي مرت عليها قرون، وإلى الآن تجد طرفا يقول بأن الفلسفة يغني عن الدين، طبعا ونادر هذا، وطرف يقول بأن الدين يغني عن الفلسفة. ما حاجتنا إلى الفلسفة، وخصوصا نعلم أن أصولها غريبة وأجنبية عن الإسلام، أصولها يونانية فارسية إسكندرية إلى غير ذلك، ما علاقتنا بمثل هذه القواعد العقلية التي هي الفلسفة؟ فإذا وقفنا عندها متأملين لنا الحق في ذلك، باعتبار أنها مسألة أساسية الإنسان لابد أن يرى بأنه ما هو تكليفه في الحوزة العلمية، تكليفه الشرعي أن يقرأ العقل، وبعبارة أخرى أن يقضي شطرا من عمره في الفلسفة، أو أن هذا أساسا لا حاجة إليه، بل قد يقال أنه حرام شرعا، لأنه أنت تقضي وقتا في أمر لا حاجة إليه، بل أساسا مناف للدين ولقواعد الدين، وأنت عليك أن تعتقد بالدين وبالشريعة وما ورد فيها. في مقام بيان العلاقة بين العقل والوحي أو الدين والفلسفة توجد عدة اتجاهات. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي أنكر الوحي أساسا، سالبا بانتفاء الموضوع، قال الوحي ليست إلا أساطير لتخدير المجتمع. حس إما لتخدير المجتمعات، وإما لإدارة المجتمعات،

يعني لا متناهن، يعني عشرات اللوازم أنت لابد أن تثبتها وأن تؤسس قواعد لكي تصل إلى أن هذا الموجود له تحقق، هذا المفهوم وهو الله، ما تفهمه من الله، ما أدري شنو تفهم أنت، هذا المفهوم له مصداق في الواقع الخارجي. أنتم تتصورون أنه ببساطة يمكن الوصول إلى مثل هذا الموجود؟ مولانا سلمنا استطعنا ان نصل اليه بعد ان طوينا في اعتقاد عشرات الطرق والمباني لا بد ان نؤسسها حتى نصل الى ماذا. الان اجيب لك مثال واحد، وهو انه لكي تثبت ان الله موجود على مبنى المشائين لا بد ان تبطل الدور والتسلسل. اما اذا لم تبطل الدور والتسلسل تستطيع الوصول او لا تستطيع الوصول؟ اذا واحد انكر لك استحالة الدور استحالة التسلسل كيف تثبته له؟ لا بد عندك مجموعة من المباني انت تبطل له الدور والتسلسل حتى تصل الى موجود ماذا؟ واجب الوجود. اذا الوصول الى مثل هذه الحقيقة هو ليس امرا سهلا، ليس تصور نحن بطريق من الطرق سنثبت وجوده، هو ما يخالف تفضل انزل الى الميدان، انزل الى الميدان ارى كيف تثبت وجوده، وما عندك رأس مال الا في القضية واحدة وهي اجتماع النقيض المحال، بس هذا رأس مالك أي فقط، هذا الرأس مال لابد تطلع منه عشرات القواعد حتى تستطيع أن تصل إلى أن هذا المفهوم وهو الله له مصداق. بس هذا المصداق ما هي خصوصياته؟ هنا تأتي العقبة الثانية، وهو أن هذا عالم متناهي لا متناهي، قادر عاجز، عالم جاهل، مختار مجبر، واحد متعدد، هذه ايضا لابد ان تنتهي منها. تقول لماذا هذني؟ اقول ها وهذني اذا ما تثبت الصفات الكماليه ما تستطيع ان تقول اذا يجب عنه ان يبعث رسولا، تثبت انه اذا لابد ان يبعث ماذا؟ رسولا. وهذا الذي يريد ان يبعث رسولا لابد ان يكون عالم، لابد ان يكون قادر، لابد ان يكون غني، لابد ان يكون كما اشرنا في بحث العدل والحسن الذاتي تذكرون بعد الاخوة، وقلنا بانه لكي نصل الى انه يجب ان يفعل كذا لابد ماذا ان نثبت له؟ انه عالم، انه كذا. تقول مولانا هذا ما نحتاج، فقط الله موجود. نقول بعد الدين، اقول ما مولانا هذا الدين كذب، كذب اساطير الاولين كما قالت الايه المباركه. من قال بان هذا الدين جاء من قبلي؟ ثبت ان هذا الدين جاء ممن؟ منه سبحانه وتعالى، عند ذلك اقبل منه. اذا انت في الرتبه الثانيه لابد ان تثبت لي مجموعه من الصفات اليه، انه واحد، انه عاقل، انه قادر، عالم، مريد، كامل، وغير متناهين. بعد ما ثبتت هذني الآن تعال في المرحلة الثانية، في المرحلة الثالثة ثبت لي أن مثل هذا الموجود بحسب قاعدة اللغز يجب أن يبعث رسولا. هم يحتاج إلى دليل، فلهذا إن شاء الله ستأتون، سنأتي إن شاء الله في أول بحث الأصل الثالث عن النبوة، نبحث في النبوة العامة، من يقول أنه يجب على الله أن يبعث رسولا؟ من أين نقولها؟ ما هو الدليل؟ لعل الله سبحانه وتعالى اكتفى بأن أعطاهم الحجة الباطنة وهي العقل وقال دبروا أموركم. إذن العقبة الثالثة هم أيضا تحتاج مجموعة أنت من المباني، هذه المباني تثبت لك أن الله يجب أن يصدر عنه دين، يعني لابد أن لا يترك الناس السدى، وإنما لابد أن يبعث إليهم بدين. سلمنا كبرى العقبة الثالثة، انتهينا منها، وهي أنه يجب أن يبعث دينا، ولكن هذا الدين يبعثه على يد من؟ على يد الصادق لو عياد اليد الكاذب. ها؟ أنا من أين أعرف هذا الذي يقول أنا رسول من الله إليكم وقعا هو رسول من الله إلينا؟ من أين أعرف هذا؟ هاي النبوة الخاصة، يعني هذا رسول وهذا نبي وهذا متنبٍ، هذا صادق وهذا كاذب. بعدنا ما وصلنا إلى الدين، ها؟ بعدنا ما خلينا رجلنا حتى نخلع نحل العقل، لا لا لا أبدا، بعدنا لم نصل إلى درب موصل إلى درب موصل إلى باب الشريعة، بعدنا خارج الشريعة. بس مولانا ثبت لنا أنه ماذا؟